بأن يقام العدل سواء وجدت موازين أو لم توجد موازين، بأن جعل الله تعالى لكل عمل من أعمال الإنسان قيمة ووزنا، لأن الأعمال لا توزن. كيف يوزن الكذب أو الصدق أو الأمانة أو الخيانة أو الظلم إذا كان بهذه الموازين المعروفة؟ ولكن ربنا جل وعلا سيعمل موازين ليوم القيامة يرى الإنسان فيها أعماله ويحكم هو على نفسه بأنه إما رابح أو خاسر. هناك من يربح في هذه الموازين وهناك من يخسر، هناك من يخسر نفسه وهناك من يخسر نفسه ودنياه وآخرته، وهناك من يخسر نفسه وأهله يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الله علمنا بالخاسرين والرابحين ونحن في الدنيا كي لا نسير في الخط الذي سنخسر في نهايته، لأن هناك أمور ربما تضع غشاوة على عقل الإنسان، على قلبه، على بصره، على أذنه، فهو يرى ويتكلم ويسمع ويحس ويعقل، ولكنه لا يفقه شيئا من هذا. ولهذا قال الله تعالى في هؤلاء وأمثالهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو فهم لا يعقلون. قال فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا أي بثثنا ونشرنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب موجود ولكن قد اسودت به الذنوب والمعاصي والظلم والحسد والخيانة وحب الدنيا والشهوات والأطماع والملذات، فأصبح منكوسا على رأسه لا يفرق بين حق ولا باطل. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، كالحيوان الذي يعيش وهمه أن يأكل ويشرب ويشبع فقط. هذا هو الإنسان الذي تمرد على الله عز وجل وعلى شرعه. ولهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يعيش حياة العمى، العمى المعنوي، هو يرى بعينه ولكن لا يرى الأشياء على حقيقتها. لماذا؟ لأنه يريد أن يرى الأشياء كما يحب، فهذا لا يكون. ولهذا أمر الله المؤمنين دائما أن يسألوا الله تعالى السداد والتوفيق والهداية والبصيرة، لأن العمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى قال الله تعالى فيه: ومن كان في هذه أعمى في الحياة الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل يحشر الله تعالى الإنسان أعمى عندما قال في آية أخرى: ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العمى هنا عمى معنوي، عمى الذنوب والظلم والمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يبصر الظالم والعاصي والمذنب والمتكبر والمتجبر طريقا يسير عليها، لا يرى إلا ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الظلم أو هذه الظلمات نتيجة للعمى في الدنيا. عندما تسمع آيات الله تتلى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يرى العبر يرى الآيات لا تحركه شيء من هذا، لأن له قلبا ميتا وعينا أصبحت عمياء لا تنظر، وأذنا أصبحت صماء لا تسمع، ولسان لا يتكلم إلا بما يريده. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هذا من الخاسرين. ولهذا قال الله تعالى لنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هناك خاسر وهناك أشد خسارة. هذا صاحب الخسارة الشديدة جعل الله هذه الآيات معبرة عن ما يريد أن يتحدث عنه، لأنه جعلها على صورة سؤال وجواب. قل يا محمد هل أنبئكم يا أمة محمد بالأخسرين أعمالا، ثم قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يسلكون الطريقة الخطأ، يتعاملون مع الدنيا من موقع العصيان والتمرد والكبر على الله عز وجل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والضلال هذا قد يأتي بالكفر للكفار، قد يأتي بالنفاق للمنافقين، قد يأتي بالعصيان لصاحب الذنب والمعصية عندما يسلك طريق المعصية، فتعمي عليه بصره وقلبه وسمعه، فيصبح عبدا ذليلا لهذه المعصية لا يستطيع أن يفك نفسه عنها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين يفاجؤون يوم القيامة وهم قد كانوا عاشوا في الدنيا في حالة من الترف والكبر على الله عز وجل وعلى خلقه، فأصبح وزنهم في الدنيا عظيما بالجاه بالمال بالأتباع بالأنصار بالعشيرة بالقبيلة بالحزب بأي شيء من هذه الأشياء التي ستنتهي. هؤلاء يشعرون أن لهم وزن في الدنيا. اليوم الإنسان ينظر إلى أخيه من منظار المادة فقط، إذا كان معه أموال فله وزن ثقيل، أما إذا لم يكن معه شيء فلا قيمة له. إذا كانت معه عشيرة أو قبيلة أو أنصار أو طائفة، هذا الذي نحسب له وزنا في الدنيا. الله عز وجل يقول: هذه الموازين التي تتعاملون بها موازين خاطئة لا قيمة لها. حتى وإن امتلك الإنسان الدنيا، حتى ولو حكم الدنيا، حتى ولو كان كل من في الأرض أتباع له. ولهذا قال في آخر الآيات: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المنتفخون كالبوالين في الدنيا، الذين تمسكوا بغير الله واتبعوا غير شرع الله ولم يحتكموا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن سيقيم لك وزنا إذا لم يقم الله عز وجل لك وزنا في الآخرة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أيها البشر التائهون الحائرون الذين لم تعرفوا طريقكم إلى الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومع هذا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بتدبير نفسه، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن ندعوه دائما بأن لا يكلنا إلى أنفسنا، فإنه إن وكلنا إلى أنفسنا لا نحسن تدبيرها. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا جهل مركب، جاهل ويعتقد أنه غير جاهل، مخطئ ويعتقد أنه مصيب، كاذب ويعتقد أنه صادق، منحرف ويعتقد أنه على الطريقة السواء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. متى تحسبون وتعتقد وتجزم أنك تحسن صنعا عندما يلتزم قولك وفعلك بشرع الله عز وجل. أما إذا كان قولك وفعلك وتصرفك نابع من هواك فقط فأنت خاسر، وأنت تحسب فقط أنك تحسن وأنت تخطئ. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، حتى وإن كانت لهم أعمال صالحة حبطت أعمالهم لأنها لم توزن في ميزان العدل جل وعلا، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. وأول الخاسرين، أول الخاسرين هو من يبتغي غير الإسلام دينا، وليس الكافر فقط. عندما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بشكل عام مؤمن وكافر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ليس بالنفاق والمجاملة والكذب والزيف، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال في من يبتغي غير الإسلام دينا، قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ليس في الهوية فقط، الإسلام في حياة الإنسان، يجب أن يجسد الإنسان حياته على الإسلام، على الإيمان، على الإقبال على الله، على الخوف منه في كل حالاته. وإلا فالمدعون للإسلام كثير، ولكن المطبقون لهذا الدين هم قلة. هؤلاء أيضا هناك من يخسر نفسه كما قلنا عندما يعيش الأنانية والجشع والطمع في الدنيا، هو يستحوذ على أموال الناس مثلا لجشع وطمع في نفسه، عمل من أجل هذه النفس الأمارة بالسوء، يوم القيامة سيخسرها. كيف يكون هذا؟ عندما يلقى به مذموما مدحورا في نار جهنم. هذه النفس التي عمل لها وضحى من أجلها قد خسرها، وخسر دنياه وآخرته، قد يخسر أهله. قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. عندما قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، بمعنى إذا استحوذ عليك حب المال وحب الأولاد، حب المال ربما سيمنعك من أن تخرج ما أوجب الله عليك أن تخرجه منه، وحب المال أيضا ربما يدفعك إلى أن تجمع فيه حلالا وحراما. الله يقول لك هذا فتنة، هذا اختبار، هذا ابتلاء، هذا امتحان لك. حب الأولاد أيضا، بعض الحب أحيانا يؤدي إلى جهنم، عندما يترك الإنسان أولاده لا يسأل عنهم، لا يربيهم، لا يؤدبهم، وهو يشعر أنه يحبهم، لا يرفع ربما عصاة عليهم ويتفاخر عني لم أرفع عصاة على أولادي. نقول له أبشر إذا كان أولادك من المؤمنين الأتقياء المحافظين على المساجد على الأخلاق الرائعة، لا يصحبون إلا المؤمنين. ولكن إذا كانوا في طريق أخرى وأنت لا تريد أن ترفع عليهم عصا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا علق صوتك في مكان يراه أهلك، صوت العصا علقها في مكان يراها أهلك فيهابونك. لا يريدنا النبي ولا الإسلام ولا الله عز وجل أن نكون قساة، ولكن يريدنا أن نكون مربين صالحين. هذا الإنسان الذي لا يحسن تربية أولاده خسر نفسه وخسر أهله يوم القيامة. وأيضا قد يخسر الإنسان أهله عندما يكون هو من أهل جهنم ويكونون من أهل الجنة، لن يلتقي بهم أبدا. متى سيلتقي؟ إذا كان إذا كنت تسكن حارة وأهلك في حارة ستلتقي بهم، إذا كانوا في محافظة وأنت في أخرى ستلتقي بهم، بل إذا كانوا في دولة وأنت في أخرى ربما ستلتقي بهم في الدنيا، بل أعظم من ذلك إذا كانوا في المريخ وأنت في الأرض ربما ستلتقي بهم، لكن إذا كانوا في الجنة وأنت في النار فحاشا أن تلتقي بهم أبدا. إلى ماذا؟ إلى أبد الآبدين، الخلود الأبدي لأهل الجنة والخلود الأبدي لأهل النار. هؤلاء ممن يخسرون في الآخرة، أيضا ممن يخسر في الآخرة، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قد نختلف في الدنيا على مسألة من المسائل تتعلق بالدنيا أو بالآخرة أو بشيء من هذا، نختلف ونعيش في الدنيا مختلفين. الله يوم القيامة عندما يجمعنا سيحكم بيننا، سيقول أنكم اختلفتم على مسألة من المسائل في الدنيا، فإذا كنتم تحملون بعضكم على السلامة وتسألون كل ويسأل كل منكم لأخيه النجاة والفوت فهذا لا بأس به، لكن إذا كان هذا اختلافكم يؤدي إلى الأحقاد والضغائن والأمراض والتعصبات والمشاكل، يحكم يوم القيامة الله تعالى فيقول هذا مصيب فيدخل الجنة وهذا مخطئ إذا كان من أهل النار سيدخل النار، وخسر هنالك المبطلون. قد ينتفش الباطل في الدنيا، قد يكفر، قد يكون أكثر من الحق، ولهذا لا قيمة لهذه الكثرة، القيمة الحقيقية للخاسر والفائز يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الفائزين يوم القيامة، الآمنين الذين لا خوف عليهم من النار ولا هم يحزنون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صنف من أصناف الخاسرين الذين نحذر أن نسلك مسالكهم فنخسر الدنيا والآخرة، هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كيف هؤلاء هم مسلمون ويعبدون الله عز وجل، ولكن شبه الله تعالى عبادتهم لله أنهم على حرف أي على طرف من الدين، لم يتعمقوا في هذا الدين فيصلوا إليه فيستحوذ على قلوبهم ومشاعرهم ونياتهم وتصرفاتهم، بل يعبدون الله تعالى عبادة في طرف من الدين، وهذا الطرف سماه حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به وبقي على هذا الدين. إذا كان الدين ينفعه في الدنيا يكثر أمواله ويكثر جاهه وأتباعه وأنصاره سيبقى في هذا الدين، لكن إذا كان هذا الدين سيبعث عليه الخوف مثلاً أو الفزع أو نقص في الأموال أو نقص في شيء من خطام الدنيا، من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ترك الدين وترك الإسلام وترك الله وترك شرعه وترك دينه وترك عقيدته وترك مبادئه، لأنه لم يثبت لبلية يبتلي الله تعالى عباده بها. ربنا عز وجل يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتحسب أنه يكفي أن تقول بلسانك فقط آمنا؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن يميز الله بين الصادق والكاذب بمثل هذه البلايا والمحن. عندما كان المسلمون يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية دعوته، أمثال عمار وخباب بن الأرات وبلال وغيرهم، هؤلاء الذين كانت لا تفرش الورود في طريقهم، هؤلاء رفعهم الله عز وجل لأنهم تمسكوا بدينهم. أحياناً الإنسان يسقط على شهوة من شهواته، تعرض عليه أموال أو منصب أو شيء فينخلع من الدين نهائياً، ويحسب أنه أيضاً يحسن صنعا، تأتي له المبررات والتعليلات وشيء من هذا والتزيين. التزيين، الشيطان يزين للإنسان عمله. كان يزين لفرعون وهو يدعي الربوبية، كان يزين لقارون، كان يزين لهامان، كان يزين لأبي جهل، كان يزين لأمثال هؤلاء أعمالهم، هؤلاء الذين نسيوا الآخرة. قال الله تعالى فيهم: زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يسيرون في الطريق عميانا. قال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو ينظر إلى مجتمع يشبه مجتمعات البشر في عصرنا، قال: الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا. وفي رواية عن الإمام علي قال: لا يلام الرجل على حب أمه، لأن الإنسان من الدنيا، الناس عبيد الدنيا. وعبد الدنيا هذا لا يقيم وزنا لله عز وجل ولا لشرعه، إذا قيل له سيزداد رصيبك ومالك إذا فعلت كذا أو إذا تركت كذا سيفعل. الناس عبيد الدنيا، والدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، مؤمنون مسلمون. فإذا قال الإمام الحسين: فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم. لو أن هناك قوة تخوفنا من البقاء في المسجد ربما لن ندخل مسجد، لن ندخل مسجد. لماذا؟ لأن الله يقول لنا حي على الفلاح، وهناك من يقول لنا لا تقبل عليها. وهذا حال الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. أسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي عرضت عليه جبال مكة تهامة وبطحاءها ذهبا وفضة، فرفض ذلك وقال: أريد أن أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأشكرك، أريد أن أكون عبدا شكورا. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، أدخلنا الجنة بجواره، اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، يعسو بالمؤمنين وتاج الموحدين، المزكي راكعا بخاتم اليمين، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في البيت قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء.